قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إن الدعوة إلى الله تعالى هي الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له والإيمان بالله تعالى إيمانا جازما، إيمانا جازما في ألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وهي دعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وحفظ الحقوق وإقامة العدل حتى يتحقق الإخاء والمودة بين المؤمنين. أيها المسلمون، إن الدعوة إلى الله تعالى لا تكمل ولا تؤتي ثمارها إلا بأمور ثلاثة. الأمر الأول أن يكون الداعي إلى الله تعالى مخلصا لله تعالى في دعوته، بأن يقصد بدعوته التقرب إلى الله ونصر دينه وإصلاح عباده بإخراجهم من ظلمات الجهل والعصيان إلى نور العلم والطاعة والإيمان، فتكون دعوته نابعة عن محبة لله ولدينه ومحبة الخير للناس أجمعين. الأمر الثاني أن يعتقد أنه بدعوته وارث لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في نشر سنته وهديه، فيكون ذلك حافزا له على اتباعه في الدعوة إلى الله والصبر فيها ورجاء الثواب عليها. الأمر الثالث أن يكون الداعي عالما بشريعة الله التي يدعو إليها، وعالما بأحوال من يدعوهم، بأحوالهم النفسية والعلمية والعملية، وعالما بأسلوب الدعوة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد من البصيرة فيما يدعو إليه، بأن يكون عالما بشريعة الله ليدعو الله تعالى على بصيرة وبرهان حتى لا يضل أو يضل، لأن الداعية إذا لم يكن عنده علم شرعي فإنه يفسد أكثر مما يصلح، ولا يتمكن من الدفاع عن دعوته وإقناع خصمه. أيها المسلمون، لقد ظهرت في هذا الزمن جماعات وأحزاب يدعون أنهم يدعون إلى الله تعالى وهم مخالفون في دعوتهم، مخالفون لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف هذه الأمة. ومن تلك الجماعات جماعة التبليغ والدعوة، فإن هذه الجماعة لديها انحرافات وضلالات، منها أنهم ليس لهم عناية بالعقيدة ومحاربة الشرك، فلا تجد في دعوتهم كلاما عن التوحيد والعقيدة، بل عندهم انحراف في توحيد الألوهية ومخالفات في توحيد الأسماء والصفات وما يجب إثباته لله تعالى من الأسماء والصفات والكمالات. ومنها الجهل بأصول الدين وفروعه وعدم العناية بالعلم الشرعي والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، وهم في ذلك مخالفون لقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومنها التزهيد في النهي عن المنكر بحجة أنه ينفر الناس عن دين الله، والله تعالى قد جعل خيرية هذه الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومنها أنه بسبب جهلهم بالشريعة فقد ثبت استغلال الجماعات التكفيرية الإرهابية لهذه الجماعة، فاستغلوا جهلهم وعاطفتهم في إلقاء الشبهات في قلوبهم والتعاطف معهم وسلوك طريقهم ومنهجهم الضال مما يهدد أمن البلاد والعباد. ومنها وقوعهم في كثير من البدع التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان ولا ورد فيها دليل من سنة أو قرآن من تحديد أيام وأزمنة معينة للخروج للدعوة إلى الله إلى غير ذلك من مخالفات هذه الجماعة لأصول الشريعة وقواعدها. فاتقوا الله عباد الله واحذروا الفرق والجماعات والأحزاب وتمسكوا بالسنة والكتاب. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم وجنبنا طرق أصحاب الجحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يرتجى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما. أما بعد فاتقوا الله عباد الله واشكروه على ما من به عليكم في هذه البلاد المباركة ولله الحمد من الدعوة السلفية والعقيدة الصحيحة التي أيدها الله تعالى بحكامها المخلصين وعلمائها العاملين. فإن هذه البلاد ولله الحمد قائمة على الدعوة السلفية المبنية على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة. أيها المسلمون، إن من نعم الله تعالى علينا في هذه البلاد ما من به من الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تستقر معه الأوضاع وتزدهر معه الحياة وينتشر معه العلم وتحصل به مصالح الدين والدنيا. فإن هذه البلاد قد عافاها الله تعالى وسلمها من الأحزاب المتناحرة والاتجاهات المنحرفة والأفكار المضللة التي ظهر أثرها على البلاد التي ابتليت بها، فلا مكان للجماعات والأحزاب في هذه البلاد لأنها تدين بدين الإسلام عقيدة ومنهجا. ودين الإسلام يحرم الجماعات والحزبيات والأهواء. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فدين الإسلام دين الإسلام يجمع ولا يفرق ويعدل ولا يظلم ويصلح ولا يفسد، فهو الدين القويم والصراط المستقيم. فاتقوا الله عباد الله وأقبلوا على دينكم، أقبلوا على دينكم وعلى عقيدتكم تعلما وتعليما ودعوة وتطبيقا، وخذوها عن العلماء الربانيين الذين عرفوا بسلامة العقيدة والمنهج والطريقة. وصلوا وسلموا رحمكم الله على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلكم المولى اللطيف الخبير، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي